بالنسبه لهذه القاعده ان اذا اجتمع واجب وواجب لابد ان يفعل لهذا الواجب ولهذا الواجب. الشيخ بالنسبه لتحيه المسجد على القول بانها واجبه اذا اراد الانسان يصلي الفجر نفس الجواب الذي سمعته يصليها مرتين نفس الجواب، لكن أنت تفرق بين تحية المسجد وبين سنة الفجر. الفرض. نعم. أقصد الفرض. الفرض؟ نعم. هل الفرض يغني عن تحية المسجد ركعتين؟ ظننت أن سؤال على غير هذه الصورة. نقول الحديث كما لا يخفى على الجميع إن شاء الله. السؤال الذي فهمته من الأخ، رجل دخل المسجد والصلاة قائمة ولم يصلي تحية المسجد، فهل تسقط صلاة التحية بدخوله المسجد واقتدائه بالإمام في الفريضة؟ أليس كذلك؟ القاعدة هذه أن الواجبات دعني القاعدة فمي السؤال لا مو السؤال وإذا السؤال أن الواجبات إذا قلنا لا تداخل بل كل يفعل هذا الواجب فمت يا أخي الواجب. بس ما هي الصورة؟ نعم الصورة إنسان إذا ما صلى الفجر ودخل مسجد وابتدأ بصلاة الفريضة وترك تحية المسجد هذا هو السؤال الله يهديك هذا هو السؤال إيش الفرق؟ الفرق أنا صورته أنه دخل المسجد ويريد أن يقتدي بالإمام، أنت طورت السؤال أنه يريد هو أن يصلي الفريضة. كل الدروب على الطاحون. السؤال رجل يريد أن يصلي فرض الفجر في المسجد ولا علينا بعد ذلك هل يصلي وراء إمام أو لوحده، فهل إذا صلى فريضة الفجر تسقط عنه تحية المسجد؟ يتوهم السائل أن المسألة هذه حينما سأجيب خلاف ما يتبادل لذهنه أنها نقض لما قلته آنفا، وهو أن واجبا لا يغني عن واجب. فأنا سأقول في هذه الصورة أن الذي دخل في فريضة الفجر قبل أن يصلي تحية المسجد سقطت عن تحية المسجد، فقد يتوهم بعض السامعين حينئذ أنه قد أغنى واجب عن واجب. نقول هذه مسألة تختلف عما سبق، ونحن نريد من إخواننا الذين يستشكلون أن يأتوا بصورة غير هذه الصورة يجدون فيها واجبا يغني عن واجب. أما هذه الصورة فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه أنه ما جلس إلا وصلى ركعتين. ولذلك فمن كان يرى وجوب تحية المسجد ثم يقول لأن هذا الواجب يسقط في هذه الصورة فليس في هذه الصورة نقض للقاعدة السابقة، وهي أن واجبا لا يغني عن واجب. وإلا سنقول صورة أخرى، إنسان نذر على نفسه أن يصوم من كل شهر أسبوعا مثلا أو يوما، فحل شهر رمضان فنوى في صيامه لذاك لرمضان مع صيام رمضان يوم نذره، هل يغني صيامه هذا عن الواجبين، واجب رمضان وواجب النذر؟ هذه صورة. صورة أخرى وهي أوضح، إنسان عليه أيام مما مضى من رمضان قضاء فينتظر حتى يدخل رمضان الثاني فينوي ويدخل فيه نية في نية، فمن يقول بأن هذا يجزي؟ لابد ولا يغني واجب من عن واجب. تحية المسجد تختلف لأنها مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة. هذا الذي صلى فرض الفجر صدق عليه أنه جلس بعد الصلاة.